وبقي مفطرا خلال العشر الاواخر من رمضان كما صح ذلك في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم بقيه الشهر وبقي في مكه 19 يوما يقصر الصلاه. لقد كنت اول ما قدمت مكه مفطرا من اجل ان اؤدي العمره بنشاط. واما قوله عن الجماعه الذين في الخارج فالذي ننصح الذين في الخارج ان لا يفوتوا صوم رمضان وذلك لان الافضل للمسافر ان يصوم الا اذا وجد مشقه فانه يفطر. والدليل على ان الافضل ان يصوم هو اولا انه فعل الرسول عليه الصلاه والسلام. قال ابو الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حر شديد حتى ان احدنا لا يضع يده على راسه من شده الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. انتبه ولانه اذا صام كان ايسر عليه لاننا نعرف ان القضاء يكون على الانسان اصعب من الاداء في وقت لانه اذا صام في وقت رمضان صار موافقا للناس في صيامهم فيكون ذلك اسهل عليه. والله عز وجل حينما فرض على عباده الصيام قال يريد الله بكم اليسر. ولانه اذا صام في السفر كان اسرع في ابراء ذمته اذ ان الانسان لا يدري ماذا يعتريه بعد رمضان فيكون صوم اسرع في ابراء الذمه. وقال بعض الاخوان ايضا هناك فائده رابعه وهي انه اذا صام في رمضان فقد صام في الوقت الفاضل وهو رمضان. ولكن مع المشقه لا تصوم وانت مسافر فان النبي صلى الله عليه وسلم راى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. لماذا قال ليس من البر الصيام في السفر وهو يصوم؟ لان هذا قد شق عليه. ولهذا لما نزل منزلا ذات يوم سقط الصوام لانهم متعبون وقام المفطرون فضربوا الابنيه وسقوا الركاب فقال ضربوا الخيام وسقوا الركاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. اي نعم. السطر الثاني من السؤال ما هي حدود مداعبة الرجل لزوجته في نهار رمضان وهل يمكن أن تتعدى القبلة؟ الرجل في رمضان لا يجوز له أن يستعمل مع زوجته ما يكون سببا لإنزاله والناس يختلفون في سرعة الإنزال منهم من يكون بطيئا وقد يتحكم بنفسه تماما كما قالت عائشة في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أملككم لإربه. ومنهم من لا يملك نفسه ويكون سريع الإنزال فمثل الأخير يحذر من مداعبة الزوجة ومباشرة بقبلة أو غيره. فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه يملك نفسه فله أن يقبل ولو أن يظن ولكن إياه والجماع فإن الجماع كما ذكرنا في مجلس سابق يترتب عليه أمور أربعة. الأمر الأول الإثم والثاني وجوب الإمساك. ما عاد يقول أنا أفسدت صومي في السافل وأشرب لأن كل من أفسد صومه بغير عذر شرعي فإنه يجب عليه الإمساك وقضى ذلك اليوم. هذه قاعدة خذها يا طالب العلم. كل من أفسد صومه بغير غير شرعي فإنه يجب عليه إيش؟ الإمساك والقضاء. أما لو أفسده بعذر شرعي كما لو أفطر لإنقاذ غريق أو حريق أفطر لأجل ينقذ وأنقذه وانتهى وقال أنا باكل وبشرب بقية اليوم. نقول لا ولا نقول كل واشرب. نقول كل واشرب لأنك أفطرت بسبب شرعي. الأمر الثالث مما يترتب على من جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم ذكرنا القضاء. طيب نعم وجوب القضاء لأنه أكثر عبادة فوجب عليه قضاؤه. والأمر الرابع الكفارة وهي أغلب الكفارات. عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. هل لا نضيف الكفارات؟ نعم ما هي؟ كفارة الظهار. كفارة الظهار فيجب عليه الكفارة وهي هذه الشهر. هذه الأمور الثلاثة مرتبة ولا مخيرة؟ مرتبة. يعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. لكن لو جاءنا هذا المسكين الذي جامع زوجته وقال أنا أتي من حرام لكن ما علمت أنه تترتب علي هذه الكفارة ولو علمت أن هذه الكفارة تترتب علي لغادرت البلد حتى ينتهي رمضان. لو قال لنا هذا هل تسقط عن الكفارة؟ يا إخواننا ذكرنا قاعدة إن الجاهل ما أعرف حرج. نقول هذا ليس بجاهل هذا جاهل بما يترتب على فعله وليس جاهلا في حكم فعله ويعرف من حرام ما يعرف من حرام. ولهذا الأعرابي الذي وقع منه هذه الفعلة جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام جاء يسأله ماذا يترتب على فعله فهل هو عالم بما يترتب؟ لا غير عالم. غير عالم لا تجب إلا أنت عارف موطئ القدم. هو عالم بالحرمة ولهذا يقول هلكت لكنه ليس عالما بما يترتب على جماعه ولهذا يقول ماذا أصنع. وبه نعرف أو وبه نجيب هذا السائل الذي قال لنا لو علمت أن علي على الكفارة ما جمعت وش نقول له؟ نقول عليك الكفارة وإن كنت لا تعلم أن هذه الكفارة واجبة. ونظير ذلك لو زنى رجل والعياذ بالله وقال أنه يدري إن الزنا حرام لكن ما علم أن الزنا عقوبته الرجم إذا كان محصنا يرجم ولا لا؟ يرجم لأن علم بالحرمة. ولا يشترط أن يعلم المكلف ماذا يترتب على فعله من العقوبة ما دام قد علم أنه حرام فقد انتهك حدود الله عز وجل فوجب عليه مقتضى ذلك وهو الكفارة والعقوبة. ولكن هناك سؤالا يا إخوان رجل كانت معه زوجته في السفر وكان صائمين وهما جالسان فاشتهى أحدهما الآخر فجامعه هل عليك كفارة؟ لا لا عليك كفارة ولا إثم ولا إمساك عليه القضاء. نعم هذا الذي جامع زوجته وهو مسافر وهما صائمان لا إثم عليه ولا كفارة عليه ولا إمساك عليه له يأكل ويشرب ولكن عليه القضاء. عليه القضاء لأن الله أباح للمسافر أن يفطر فقال ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام يلا. هذا السائل إنه ليس عندنا أوتاد تعلق بها الأشياء. هذا السائل يقول إنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب من أبي وأمي وأقيم عيدا لمولده للفرح لأجدد إيماني فيه، علما أنني لا أعتقد ذلك تشريعا من الله، إنما هو اجتهاد مني واستنباطا من صوم يوم الاثنين وقوله عندما صام إنه يوم ولدت فيه. عندما تولى عن صيام فهل أعد مبتدعا سامحكم الله؟ هذا ابن يعترض علينا وينتقدنا، الله يعين عليه. هذا السائل يقول إنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أبيه وأمه، وأنا أقول أضف إلى ذلك ثالثا نفس، قل إنه أحب إلي من أبي وأمي وولدي ونفسي، أليس كذلك؟ نعم، يجب على كل مؤمن أن تكون محبة الرسول عليه الصلاة والسلام في قلبه أعظم من محبته لنفسه وابنه وأبيه وأمه. وأظن الأخ السائل إن شاء الله تعالى على هذا الوصف. وأما قوله أقيم عيدا للفرح عيدا لمولده للفرح لأجدد إيماني فيه، فنقول له والله نحن أفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم منك إذا علمنا أننا إذا صنعنا احتفالا وأكلا وحلوى لميلاده، إذا علمنا أنه يأتي إلينا ويأكل معنا، صح ولا لا؟ لو علمنا ذلك صنعنا الطعام ودعونا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء، نعم نفرح بهذا. وهذا ممكن ولا لا؟ هذا لا مستحيل. لكن بعض الناس الذين يقيمون الاحتفالات في المولد يقولون ان الرسول يحضر، وبينما هم على قصائدهم اذا بهم يفلتون يقومون مرحبا مرحبا. ما الذي حدث؟ حضر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا لا يمكن. هذا لو تأمله الإنسان لوجد أنه في غاية ما يكون من السفاهة. النبي عليه الصلاة والسلام مدفون في قبر صلوات الله وسلامه عليه، ولا يبعث من قبره إلا إذا بعث الناس لرب العالمين وقاموا من قبورهم لرب العالمين. وإذا كنت لا يتجدد إيمانك بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا بهذه المناسبة، فمعناه أن الإيمان في بقية السنة مهزوز. لا يجدد إيمانك بالرسول سماعك على المنابر أشهد أن محمد رسول الله، لا يجدد إيمانك بالرسول قولك في كل صلاة الله السلام عليك أيها النبي اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد، لا يجدد إيمانك بالرسول عليه الصلاة والسلام أنك ما فعلت عبادة إلا وأنت خلق للرسول صلى الله عليه وسلم فيها. إن العبادة لا تتم إلا بالإيمان بالله والإخلاص له والإيمان بالرسول واتباعه. ولهذا أنبه نفسي وإياكم على مسألة مهمة عند فعل العبادات. إذا أردت أن تتوضأ فاستشعر أنك تتوضأ امتثالا لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لا تتوضأ على العادة، اجعل عبادتك عبادة. عندما تتوضأ يدك الآن عند البزوزة بالتوضأ استشعر شيئا هما أن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وأنك الآن تغسل ذلك امتثالا لأمر الله حتى يتكون في قلبك الإخلاص لله أو حتى يقوى. الأمر الثاني الذي تستشعره عند الوضوء أنك متبع للرسول عليه الصلاة والسلام كأنه أمامك تقتدي به في هذا الوضوء. بالله عليكم يا أخواني، هل هذا يجدد الإيمان بالرسول ولا الاحتفال بالمولد؟ هذا الذي يجدد الإيمان بالرسول. ونحن والحمد لله يتجدد إيماننا بالله ورسوله بتوفيق الله عز وجل عند فعل كل عبادة. لأن الإنسان عندما يفعل العبادة يشعر بأنه بذلك منتثل لأمر الله عز وجل ومبتدئ ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تسجيل الإيمان، تسجيل الإيمان بالشريعة، مو بالأشياء التي ما جاءت إلا بعد الظن بأربعة قرون. فأقول الأخ وفقه الله وهداه، ولا أخاطبه بسماحه الله كما خاطبني بذلك، وإن كان قد لا يقصد بهذا العتاب، لكن أقول أسأل الله له التوفيق وأن يجعلنا وإياه من أحباب الله ورسوله. أقول جدد إيمانك عند فعل كل عباد، جدد إيمانك بالله وبرسول الله، أليس هكذا؟ نعم ولا بلى؟ بلى نعم. ونقول له إن قولك لا أعتقد ذلك تشريع. نقول له ما هي الشريعة وما هي العبادة حتى ننظر نطبق هذا الأمر، هل هو تشريع ولا لا؟ العبادة كل شيء يتقرب به الإنسان إلى الله، فأنت بفعلك هذا تتقرب إلى الله بمحبتك للرسول وتعظيمه، ولا تتباعد من الله؟ هو يريد التقرب إلى الله، يريد التقرب إلى الله تعالى بمحبتك للرسول وتعظيم الرسول. إذا كنت تريد أن تتقرب إلى الله بهذا الفعل فقد جعلته عبادة وتشريع، شئت أم أبيت، لأن هذا هو حد العبادة. العبادة مأخوذة من التعبد وهو التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما. فأنت الآن عندما تفعل ذلك إنما تريد بهذا التقرب إلى الله بمحبتك لرسول الله وتعظيمه، وهذا هو حقيقة العبادة. وإن قلت إني لا أريد ذلك تشريعا فإن فعلك تشريع، شئت أم أبيت. وأما قوله اجتهاد مني واستنباط من صوم يوم الاثنين، وقوله عندما عندما صام، لا عندما سئل عن صيامه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. وهذا رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ولا إشكال فيه. ولكننا نقول لأخينا إذا أردت أن تعمل بهذا الحديث فصم يوم الاثنين، هذا الذي جاء به الحديث. وإن كنت تابع إلا أن يكون تعظيم الرسول بالاحتفال به فاحتفل به في كل يوم اثنين، قل لا الرسول ما قال ولدت في ربيع في الثاني عشر منه، قال ولدت يوم الاثنين. هل أنت تجعل الاحتفال بمولده يوم الاثنين؟ إذا كنت صادقا في أنك ستعظم أو تحتفل باليوم الذي ولد فيه فاجعل ذلك كل يوم اثنين، وإلا فقد خالفت الاستدلال الذي سلكته. هذا من وجه. من وجه آخر، حتى لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه فأنا أتقيد بما شرع في ذلك اليوم على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو الذي شرع؟ هو الصيام فقط ولا أزيد. لو كان هناك زيادة للمناسبة غير ما ذكر من الصوم هل يغفله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن أن يغفله، لأنه إذا أغفله فلا يأخذ من حالي، إما أن يكون جاهلا بالشرع وحاشاه من ذلك، وإما أن يكون كاتما للشرع وحاشاه من ذلك أيضا. ثم على فرض أنه لم يبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، هل الصحابة فعلوه؟ ما فعلوه، ولا التابعون ولا تابع التابعين، وإنما حدث ذلك في القرن الرابع الهجري. قال شيخ الإسلام إن بعض المسلمين فعله إما محبة للرسول عليه الصلاة والسلام وإما مضاهاة للنصارى. إيش معنى مضاهاة؟ مشابه، لأن النصارى جعلوا لعيد لميلاد عيسى احتفالا وعيدا، فقال لبعض الناس هذول النصارى يعظمون عيسى عليه الصلاة والسلام في هذا الاحتفال، ليش من عظم محمد ومحمد أعظم منه؟ قال يلا افعل عظم محمد، سوي له ميلادا لمولده أو سوى له عيدا لمولده وقد يكون فعل ذلك محبة للرسول عليه الصلاة والسلام ونحن لا ننكر أن هذا قد يقع بسبب محبة الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكننا نقول أقرع الطريق حينما سلك هذا الطريق لأن من تمام محبة الرسول عليه الصلاة والسلام بل من الدليل على محبة الرسول ما هو اتباع الرسول قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة نسمعها كثيرا من الناس يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله الجملة الأولى حق إبراهيم خليل الله وين الدليل واتخذ الله إبراهيم خليلا ويقول محمد حبيب الله هذا حقيقة أعوذ بالله لا محمد حبيب الله صحيح ولا لا صحيح لكن هذا نقص في حق الرسول هذا نقص في حق الرسول عليه الصلاة والسلام لأن محمدا خليل الله والخلة أقوى من المحبة ولا لا وش الدليل الدليل أننا لا نعلم أحدا من البشر كان خليل الله إلا رجلين من هما إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا والخلة أعلى من المحبة ايش الدليل هذا لا هذا دليل دليل آخر هل النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر تشهدون على ذلك يحب أبا بكر مش دليل لا سئل من أحب الرجال إليك قال أبو بكر عائشة ومن الرجال قال أبو بكر أويت بالمعنى أبو بكر أحب الناس أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشهد أمام هذه الكعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر وأن من أبغض أبا بكر فقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم إذن هل الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ أبا بكر خليلا لا ما اتخذه خليلا اتخذه حبيبا ولم يتخذه خليلا قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا إذن فالكل أعلى من المحبة فأنت إذا قلت محمد إبراهيم خليل الله محمد حبيب الله معناه نزلتها من قدر النبي عليه الصلاة والسلام قل محمد إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله بعض الناس مثلا يقول أروح إلى بلد الحبيب أروح إلى بلد الحبيب صحيح أن الرسول حبيب الله لا شك لكن ارفعه إلى المنزلة العليا إلى خليل الله عز وجل وأحسن من هذا أن أقول إذا أردت أن أذهب إلى المدينة أن أقول سأسافر إلى طيبة إلى طيبة رسول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيكم بالذي يقول سأسافر إلى يثرب نعم إلى يثرب ما يجوز يا أخواني لا تتعجلوا الإجابة ما رأيكم بالذي يقول سأسافر إلى يثرب نعم بعض الكتاب العصريين يملؤون كتبهم من تسمية المدينة يثرب بل لا تكاد تجد يذكر في كتابه إلا يثرب اتباعا لعبارات المستشرقين من النصارى لكن قد تقول إن الله ذكر في القرآن وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وما جاء في القرآن ماذا نعمل فيه؟ طائفة منهم من المنافقين يا أهل يثرب. شوف ما عبروا بالمدينة لأن المنافق يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام سمى المدينة المدينة، لكن ما يحبون ينطقون بالاسم الذي تبناه الرسول عليه الصلاة والسلام، يخالفون. قال يا أهل يثرب، ودعوا بكلمة يثرب إحياء للقومية السابقة، فإن المدينة تسمى يثرب في الجاهلية. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقال أمرت بقرية تأكل القرى، وهي يقولون يثرب وهي المدينة، يقولون يثرب وهي المدينة. وهذا إشعار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأولى أن نسميها بهذا الاسم الجديد، وهو المدينة. نعم، أنا خرجنا عن الموضوع. هذا السائل يقول نحن نريد السفر يوم الجمعة من مكة، فهل نطوف طواف الوداع ثم نصلي الجمعة فنخرج؟ أما إذا طاف الإنسان للوداع ثم حضر الإمام وصلى الجمعة بعد الوداع فإنه لا يعيد الطواف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أراد السفر إلى المدينة بعد حجة الوداع طاف للوداع ثم صلى الفجر وقرأ بسورة الطور ثم ركب ناقته صلى الله عليه وسلم وسافر إلى المدينة. فإذا طفت للوداع وأقيمت الصلاة أو جاء الخطيب يوم الجمعة وصليت فلا إعادة عليك. أما أن تطوف للوداع في أول النهار وتبقى حتى تصلي الجمعة فأعد طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده في البيت الطواف. هذا السائل يقول هل يصح أن نقدم قول أحد الصحابة على قول الرسول إذا كان الحديث ضعيف؟ طيب، إذا كان الحديث ضعيفا فإنه ليس بحجة، لأن من شرط كون الحديث حجة أن يكون صحيحا أو حسنا، صحيحا لذاته أو لغيره، حسنا لذاته أو لغيره. أما الحديث الضعيف فإنه ضعيف لا يجوز الاحتجاج به، بل إن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذكر الحديث الضعيف في الفضائل، وأجازه بعض العلماء، أعني ذكر الحديث الضعيف في الفضائل بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون له أصل، بحيث يكون واردا في أصل ثابت، والثاني أن لا يكون الضعف شديدا، والثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. هكذا هذه الشروط رخص بعض أهل العلم بذكر الحديث الضعيف فيها، ومنعه آخرون مطلقا، وقالوا إن الضعيف لا يجوز ذكره إلا مقرونا بضعف، لأنه ليس بحجة ولا حاجة بنا إليه استغناء بالأحاديث الصحيحة. وحينئذ يبقى قول الصحابي مع الحديث الضعيف لا معارض له. وتنبني المسألة هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة، وفيها خلاف بين علماء الأصول. فمنهم من قال إن قول الصحابي المعروف بالفقه والعلم حجة إلا أن يعارضه دليل صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يعارضه قول صحابي آخر. فإن عرضه دليل صحيح من الكتاب والسنة فإنه ليس بحجة، بل إننا نعتذر عن هذا الصحابي الذي خالف الكتاب والسنة، وإن خالفه قول صحابي آخر فإننا نطلب الترجيح بين القولين. هل يجب هل يجب على المسيحي أن يعتنق الإسلام وكيف يمكن إقلاعه؟ صيغة السؤال الصحيحة: هل يجب على الكافر أن يعتنق الإسلام سواء كان نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أو ملحدا لا يعترف بالدين؟ والجواب: يجب على كل كافر أن يعتنق دين الإسلام ولو كان نصرانيا أو يهوديا وجوبا، لأن الله يقول في الكتاب العزيز: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فواجب على جميع الناس أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الدين الإسلامي من رحمة الله عز وجل وحكمته أنه أباح لغير المسلمين أن يبقوا على ديانتهم بشرط أن يخضعوا لأحكام المسلمين. فقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وفي صحيح مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أمره بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. وفي الحديث أنه قال: أدعهم إلى ثلاثة خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ومن هذه الخصال أن يبذلوا الجزية. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الجزية تقبل من غير اليهود والنصارى. الحاصل أن غير المسلمين يجب عليهم إما الدخول في الإسلام وإما الحضور لأحكام الإسلام. هذا السائل يقول: من المعلوم أن مدة التعزية 3 أيام، وقد سمعت بوفاة ابن أخي وأنا الآن معتكف وقد توفي من يومين، فهل أخرج للتعزية ثم أرجع؟ قوله: من المعلوم أن وقت التعزية 3 أيام. أرجو من أخي السائل أن يبين لي على أي شيء بنى هذا العلم أن مدة التعزية 3 أيام، ومن كان عنده علم منكم أيها الحاضرون على أن مدة التعزية 3 أيام فليتحفنا به. العرف لا أعلم نصا في هذه المسألة يحددها، والتعزية سببها المصيبة، فما دامت آثار المصيبة باقية على المصاب فإن التعزية مشروع. والناس يختلفون، منهم من لا تؤثر فيه المصيبة إطلاقا وقد يخرج المصيبة. هنا واحد له ابن عم عنده ملايين الدراهم وهو فقير، وابن عمه معه في الحياة الدنيا في مشاكل طويلة عريضة، فمات ابن عمه صاحب الملايين، هل يصاب بفقده؟ ولنفرض أن ابن عمه هذا أيضا مسلم على نفسه لكن لم يصل إلى حد الكفر ويبغضه لله، ابن عم مؤذيك ومقصر في حق الله وصاحب ملايين وهذا فقير، فمات صاحب الملايين يصاب ولا لا؟ قد يصاب بفرع. هل يعزى مثل هذا؟ ما يعزى. لولا أني ما أحب أن أجازف لقلت يهنأ بموت. على كل حال الناس يختلفون في التأثر بالمصيبة، فنحن نعزي المصاب ما دام متأثرا بمصيبته، والمقصود بالتعزية التقوية، تقوية هذا المصاب على الصبر والجلد، وليس المقصود بالتعزية النياحة والندب وترقيق القلوب، لا، المقصود التقوية. ولذلك تجد المادة هذه العين والزاي والياء تدل على التقوية، والصيغة للتعزية هل هي صيغة معينة لا تتجاوزها الإنسان أو صيغة مناسبة؟ طيب، لدى الناس أو أكثرهم صيغة معينة للتعزية، إذا لقاه عظم الله أجرك وأحسن عزاك. يمكن القائل ما يدري المعنى وذاك ما يدري المعنى، هذا ما ينفع. وأحسن ما يعزى به الإنسان ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته، وقد أرسلت إليه رسولا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرسول مرها فلتصبر ولتحتسب، كلمتان عظيمتان، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى. الله أكبر، ما أعظم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وما ألده على السمع، وما أشد تأثيره على القلب. مرها فلتصبر ولتحتسب، هذه هاتان الجملتان جملتان دالتان على الحكم، وهو وجوب الصبر والاحتساب. فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، هذه جملة تطمئن الإنسان بأن كل شيء ملك لله. الولد أو البنت اللي عند بنت الرسول عليه الصلاة والسلام لمن هي؟ لله. إن أخذها فهي له، وإن أبقاها فهي له. لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا الإيمان بالقدر، كل شيء بأجل محدد ما يمكن أن يتخلف أبدا. لو أن رجلا كان يعالج فك حبل مشدود على طرد من الطرق، في علاجه لفك الحبل قال هكذا وانطلق الحبل. العادة إذا اشتد الإنسان الحبل وانطلق ترتفع مثل يده، ارتفع يده حتى ضربت عينه وانفقع. لو قال هذا الرجل لولا أحاول فك هذا الحبل لانفقعت عينه، وش نقول؟ نقول لا مفر، لا يمكن أبدا. ولهذا يجب على الإنسان أن يؤمن بقدر الله. فإذا أردنا أن نعزي مصابا فأحسن ما نعزيه به ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم ابنته. ولكن مع ذلك لو أننا رأينا هذا المصاب لم يتأثر بمثل هذا الحديث، نجيب كلمات أخرى تناسب ولا لا؟ نقول يا أخي هذا أمر الله، هذه حال الدنيا، هذا الرجل كان معدوما بالأول ثم وجد ثم عدم وستعدم كما عدم وما أشبه ذلك حتى يلين يزول عنه تزول عنه هذه المصيبة. أما أن نأتي بالعبارات المثيرة هذا لا يجوز. يذكر أن ابن عقيل رحمه الله توفي له ولد هو أكبر أولاده، واسمه أي الولد عقيل، فخرجوا به إلى المقبرة، وكان أبوه رحمه الله متأثرا بموته لأن الولد نشأ نشأة علم. فلما رأى الناس تأثر هذا الشيخ العالم تأثروا أيضا. فصرخ رجل يقول يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المسلمين. لما سمعوا العامة ضجوا بالبكاء، تأثروا. فقال له ابن عقيل رحمه الله: يا هذا، إن القرآن إنما نزل لتسكين الأحزان لا لتهيج الأحزان. وهذا صحيح، القرآن نزل لتسكين الأحزان لا لتهيجها، ونهاه عن ذلك. القرآن نزل لتسكين الأحزان لأن الإنسان إذا قرأ القرآن وهو في مصيبة ينسى المصيبة، إذا قرأه بتدبر وتمعن نسى المصيبة. ما نزل لأجل هيج الأحزان. فما نسمع عن بعض الناس أنهم إذا مات الميت اجتمعوا في بيته وصاروا ينحبون ويبكون ويندبون، فهذا يعتبر تعزية ولا يعتبر مصيبة؟ تهيج المصائب. نعم، هذا تهيج المصائب. ولهذا قال أهل العلم: إنه يحرم الندب والنياحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نسأل الله العافية. فعلى المسلمين أن لا ينظروا إلى أحوال عصرهم وما يفعله بعض الناس في هذه الأمور، بل ينظروا إلى عصر من؟ إلى عصر السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولعلنا نقتصر على هذا. ما تم يقول هل أخرج للتعزية ولا ما في تعزية؟ يقول أخرج للتعزية ولا ما في. نعم. السؤال الثاني: وأما قول هل يخرج التعزية ومعتكف؟ فلا يخرج، لا يخرج التعزية ومعتكف إلا إذا أحب أن يبطل اعتكافه فليفعل، لأن الاعتكاف إذا كان سنة وليس بواجب فللإنسان أن يبطله. فإذا رأى أن عدم خروجه للتعزية يؤدي إلى قطيعة الرحم وأنه لا بد من التعزية، فليخرج ولا يدع الشيء الواجب للبقاء على الشيء المسموح. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الأبناء، أيها الطلاب، تكلمنا في الدرس الماضي عن البدعة وحقيقتها وحكمها، وبينا أنها أقسام أو أنها لا تنقسم حسب ما سيتوضح في أجوبتكم، وسنناقشكم فيها هذا اليوم. فنبدأ أولا ببيان معنى البدعة. ما هي البدعة؟ بما لم يشرعه الله، التعبد لله بما لم يشرعه الله. وهل البدعة تشمل العقيدة والقول والعمل، أو تختص بالعقيدة فقط، أو بالقول فقط، أو بالفعل فقط؟ مغض ظهرك بارك الله فيك. إذا والقول والعمل. هل منكم أحد يمثل لي بالبدعة في العقيدة؟ لا فرق بين شاب وكهل في العقيدة أن تثبت الأسماء دون الصفات، تثبت الأسماء دون الصفات، يعني يقول الله سميع لكن لا سمع له، بصير ولكن لا بصر له، عليم ولكن لا علم له. هذه من البدع. من البدع أيضا أن يثبت بعض الصفات دون بعض، مثل أن يثبت الصفات المعنوية دون الخبرية، أو يثبت بعض الصفات المعنوية وينكر بعضها. وذكرنا في درس سابق على درس الأمس أن من أهل البدع من أثبت لله من الصفات 7 صفات فقط وأنكر الباقي. كما هي الصفات التي أثبتها هؤلاء أو هذه الطائفة من أهل البدع؟ صفات 7. الله عز وجل لا يثبت له من الصفات إلا 7 فقط. والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وما عدا ذلك من الصفات فإنهم لا يثبتونها لله. وهذا هو المشهور من مذهب الأشاعرة، أنهم لا يثبتون إلا هذه الصفات 7، وما عدا ذلك فإنه منكر عندهم، لأنه يستلزم على ما في نفوسهم من الشبهة، يستلزم التمثيل والتشبيه. وذكرنا أن لإثبات ما نفوه طريقين، أن نقول هب أن ما نفيتموه لا يدل عليه العقل فإنه لا يدل على نفيه، والمراد بالعقل العقل السليم، وإذا كان لا يدل على نفيه فقد دل عليه السمع، وإذا دل عليه السمع مع عدم الدليل المعارض المقاوم وجب إثباته. والوجه الثاني أن نقول يمكن أن نثبت هذه الصفات التي نفيتم، نثبتها بالدليل العقلي كما أثبتتم ما أثبتموه من الصفات بالدليل العقلي. وضربنا لذلك مثلا، انتبه أخي، ضربنا لذلك مثلا بالإرادة. بالإرادة هم يقولون إن لله إرادة دل عليها العقل، ما وجه دلالة العقل عليها؟ يقولون إن التخصيص يدل إيش؟ يدل على الإرادة. ومعنى التخصيص أن السماء سماء والأرض أرض، ما الذي جعل السماء سماء والأرض أرضا؟ الذي جعل ذلك هو الله لا شك، لكن ما الذي اقتضت أن يخصص أن تخصص الأرض بطبائعها والسماء بطبائعها؟ هي الإرادة، يعني أراد الله أن تكون السماء سماء فكانت والأرض أرضا فكانت. هذا دليل ثبوت الإرادة عندهم. نحن نقول لهم نقابلكم بمثال تنكرونه، ويمكن أن يثبت بالعقل كما أثبتتم الإرادة، وهي نعم الأشاعرة يقولون إن الله لا يوصف بالرحمة، وكل ما أتى من نصوص الرحمة فإنهم يؤولونه إلى الإحسان أو إرادة الإحسان، يعني يؤولونه إلى الشيء المفضول أو إرادة ذلك الشيء المفروض. نقول لهم الرحمة يمكن أن نثبتها بالدليل العقلي. كيف ذلك؟ ترى الأرض مجتدة الأرض مجتدة هامدة ليس فيها نبات وليس فيها ماء، فينزل الله المطر فيحصل الماء ويحصل النبات ويحصل الخصب. ماذا يدل عليه هذا الأمر؟ يدل على الرحمة. ودليل هذا على الرحمة أبين وأوضح من دليل التخصيص على الإرادة، لأن دلالة هذه الأمور على الرحمة لا تخفى حتى على العوام. لو سألت العامي ما السبب في وجود المطر والنبات لقال سبب ذلك رحمة الله عز وجل، وكل أحد يعلم أن هذا من آثار رحمته. فنحن نثبت الرحمة الآن بدليل إيش؟ بدليل العقل، كما هي ثابتة بدليل السمع، كقوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة. هذا من البدع العقائدية. نريد منكم مثالا للبدع القولية، مثال للبدع القولية. يأتي الإنسان ويحدد مهر التسبيح يقول سيصدق مهرا 150 مرة، نعم، ويقيد مثلا الناس بأن يسبحوا بمثل التسبيح أو يقيد نفسه بأن يسبح بمثل التسبيح، نعم. وأما تسبيح يعني كونه مطلق يعني عنده يسبح الله كما شاء لكن تقيد. أي نعم. البدع القولية كثيرة جدا، ومنها ما يوجد في كثير من الأوراد التي بين أيدي بعض الناس. تجد هذه الكتب مملوءة بالبدع القولية، مثل أن يقول من سبح الله كذا وكذا ويعين عددا فله كذا وكذا، مع أن هذا العدد لم يرد. ومثل أن يقول يوم السبت له ورد معين، ويوم الأحد له ورد معين، ويوم الاثنين له ورد معين، ويوم الثلاثة له ورد معين، ويوم الأربعاء له ورد معين، ويوم الخميس له ورد معين، ويوم الجمعة له ورد معين. هذا من البدع القولية. ومن البدع القولية أيضا هذا أيضا من البدع القولية ما يوجد في كتيبات المناسك التي خصصت لكل شوط دعاء معين، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دعاء الرابع، دعاء الخامس، دعاء السادس، دعاء السابع، وكذلك السعي، وكذلك أدعية معينة يعينونها عند زمزم وعند المقام وعند الالتزام وما أشبه ذلك. هذه بدعة قولية، لأننا بكل سهولة نقول لهؤلاء إذا كانت هذه شرعية فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أعطونا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصص كل شوط بدعاء، أعطونا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجعل لزمزم دعاء معين، أعطونا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجعل عند المقام دعاء معينا. فإذا أعطونا ذلك دليلا صحيحا قلنا أنتم على العين والرأس، وما أتيتم به فعلى العين والرأس، وإلا فإنما لم يشرعه الله ورسوله فهو مردود على من أثبته. قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولقد شاهدنا وشاهد غيرنا أو سمعنا وسمع غيرنا أن من هؤلاء الطائفين من يدعو بهذه الأدعية وهو لا يعرف معناها، حتى إنك تسمعه أحيانا يدعو على نفسه لأنه يحرف الكلام وهو يظن أنه يدعو لنفسه. من يمثل لنا بمثال للبدعة الفعلية؟ فلي أيضا كثيرة، منها أن يتمسح الإنسان بجميع جوانب الكعبة، يتمسح بالركن الشامي وبالركن العراقي، الركن اليماني مسح سنة، لكن الركن الشامي والعراقي، الشامي الذي يلي الباب والعراقي الذي يلي الجهة الأخرى، التمسح بذلك يعتبر بدعة، والتمسح بالجوانب الأخرى غير الحجر الأسود والركن اليماني أيضا بدعة. طاف أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه ذات يوم فجعل يمسح الأركان كلها، الحجر الأسود والركن اليماني والركن الشامي والركن الغربي، كل الأركان، فقال له ابن عباس منكرا عليه، فأجابه معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين اليمانيين. فرجع معاوية إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما. وأما الصلاة خلف مقام إبراهيم فإنها سنة بعد الطواف، لكن هل السنة أن يطيل هذه الصلاة؟ لا، السنة أن يخففها، فيقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ولا يطيل الركوع ولا السجود ولا القيام ولا القعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خلف المقام ولم يزد ولم يطل. ما هي الحكمة في تقصيرهما؟ لأن هذا المكان مكان الذين يصلون خلف المقام، فأنت إذا أطلت الركعتين حجزت المكان عن من هو مستحق له، فصل ركعتين خفيفتين ثم انصرف. ذكرنا أن بعض أهل العلم قسم البدع إلى أقسام، إلى أقسام ثلاثة أو إلى أقسام خمسة، فهل هذا التقسيم صحيح؟ وما هو الدليل على صحته أو فساده؟ يقول إن هذا التقسيم غير صحيح، أن نقسم البدع إلى ثلاثة أقسام أو إلى خمسة أقسام. والدليل، الدليل قول أفصح الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، قول أعلم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، قول أنصح الخلق للخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال هذا العالم الناصح الفصيح؟ قال كل بدعة ضلالة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم معنى ما يقول، وهو أنصح الخلق بما ينطق وأنصح الخلق فيما يريد، لا نشك في ذلك. وهل قسم البدعة إلى قسمين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة؟ مش قال كل بدعة. ولكن قد يقول قائل إننا إذا قرأنا تقسيم هؤلاء المقسمين قد يشتبه علينا الأمر، فما هو الجواب على ذلك؟ قلنا إما أن يكون ما ذكروا أنه بدعة ليس ببدعة، أو ما ذكروا أنه حسن ليس بحسن. أما أن يكون بدعة وحسنة هذا شيء مستحيل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلال. لكن إذا وجدنا شيئا حسنا وقالوا عنه أنه بدعة فإنه ليس ببدعة، وإذا وجدنا شيئا قالوا إنه حسن وإنه بدعة فإنه قد يكون غير حسن. واضح يا جماعة؟ طيب إذا قال قائل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة يشكل عليه، ولا أقول يعارضه، يشكل عليه قول عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه. فأثنى على البدعة، أثنى على البدعة، نعم بدعة معينة. طيب هذا واحد سلم. يعني ما أنها ليست ببدعة. طيب نعم طيب فأثنى على شيء معين مو على جميع البدع، ولا جعل ذلك شيئا عاما. ثانيا أن نقول إن عمر رضي الله عنه أراد بالبدعة البدعة الإضافية، فهي بدعة إضافية باعتبار إيش؟ باعتبار ما قبل تجديدها، وإلا فإنها في الواقع ليست ببدعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ابتدع قيام الليل في الجماعة. ثالثا نقول على فرض أنها بدعة شرعية، فإن قول عمر لا يعارض به قول الرسول عليه الصلاة والسلام. ورابعا أنه يمتنع غاية الامتناع أن يكون أمير المؤمنين عمر يعارض النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تكون بدعته يراد بها البدعة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ضلالة. فهذه الوجوه الأربعة اضبطوها، لأن هذا الحديث يركز عليه أصحاب البدع تركيزا عظيما، ولكن كما رأيتم لا يمكن أن يتم لهم مأرب في هذا الحديث لأنه لا يدل على ما يقول. فإن قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قسم البدع إلى حسن وإلى غير حسن وإلى غير حسن، إلى حسن وسيء، ما هذا الحديث؟ ما هو الحديث؟ ومن الحديث الذي أشرنا إليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن بالإسلام سنة سيئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن بالإسلام سنة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله كل بدعة ضلالة؟ السنة غير البدعة، من سن سنة عملية لا إنشائية، فمن سن في الإسلام ولهذا جاء في الإسلام، والبدع ليست من الإسلام في شيء. فإذا قال من سن في الإسلام سنة علمنا أن المراد بالسنة هنا إيش؟ الفعل. ويدل لذلك سبب الحديث، فما هو سبب الحديث حتى يتبين لنا؟ يشرح أكثر من هذا. قلوا بها فوضعها عند في حج النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. يتبين بذلك أن المراد من ابتدأ عملا مشروعا وصار الناس يقتدون به فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. نعم. وبعد هذا نرجع إلى ما سنريد أن نتكلم عليه في هذا اليوم. فما هو الذي تقترحون؟ حرم موضوع مؤلم جدا، تكاد تقول إن الحياء قد دفن، والحياء من الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إن موضوع النساء في الحرم تجاوز موضوع التبرج إلى موضوع أخطر، إن المرأة لا تزاحمك بصدرها وعزيزتها وثريها، وإن المرأة لا تزاحم النساء لا تزاحم الرجال حتى وهم في صفوف الصلاة، وهذه فتنة عظيمة. كيف يطيق الناس أن تأتي المرأة تلصق جسمها بجسم الرجل وتمر به تحفه؟ هذا شيء لا يمكن أن يكون من امرأة عندها غيرة وعندها حياء وعندها إيمان في بيت، في أعظم بيت على وجه الأرض، في أعظم مسجد على وجه الأرض، وفي شهر مبارك، وهي قائمة لتؤدي العمرة التي هي بالنسبة إليها تطوع، لكن لتخالط الرجال وتزاحمهم، ومخالطة الرجال ومزاحمتهم بالنسبة للمرأة أمر محرم. فهي كمن يهدم مصرا ويعمر قصرا. إن هذا العمل يفتح للإنسان حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: بيوتهن خير لهن، خير لهن وللناس أيضا. فإن المرأة لو أدت العمرة وبقيت في بيتها تعبد الله ويسلم الناس من فتنتها لكان ذلك خيرا لها. ولعلكم تقولون لي: كيف يكون بيتها خيرا لها من المسجد الحرام الذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة أو خير من مئة ألف صلاة؟ كيف تقول ذلك؟ نحن لا نوافق ولا نقبل منك هذا القول، بل مكان تكون صلاتها خيرا من مئة ألف صلاة خير لها من بيتها، وقولك مردود عليك. ولكم الحق أن تردوا علي بما تظنون أني مخالف فيه شيئا من كلام الله أو كلام رسوله، وأنا أيضا أحملكم أمانة بأنكم إذا وجدتم في كلامي شيئا يخالف كلام الله ورسوله أن تطرحوا كلامي على الأرض، وأن تجعلوا كلام الله وكلام رسوله على رؤوسكم. وأدعوكم إلى أن تبينوا لذلك، لأني بشر يخفى علي الكثير وأخطئ في الفهم، والمرء كثير بإخوانه، والمؤمن مرآة أخيه. ولكني أقول تأييدا لقولي أن بيتها خير لها حتى في مكة، أقول إن الذي قال بيتها خير لها قاله في المدينة، قاله في المدينة التي فيها مسجده صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما عداه إلا مثل الحرام. وعلى هذا فصلاة المرأة في بيتها في المدينة خير لها من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. وبهذا يتبين أن خيرية بيت المرأة على المسجد يشمل حتى المساجد التي تضاعف فيها الصلاة، على أن بعض أهل العلم يقول إن جميع منطقة الحرم الصلاة فيها خير من 100,000 صلاة، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم والذي هو ظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله كما نقله عنهم صاحب الفروع أن التضعيف خاص في المسجد هذا نفسه، وهو الذي تدل عليه ظاهر الآيات الكريمة والأحاديث النبوية. فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإذا طبقنا الآية على الواقع وهو قوله فلا يقربوا، تبين لنا أن الآية نهي عن قربان المسجد لا عن دخول المسجد. ونحن نسألكم جميعا: هل يجوز للمشرك أن يقف على حدود الحرم أو يجب عليه أن يبتعد عن الحدود؟ ماذا تقولون؟ هل يمكن أن يقف على الحدود أو يجب أن يبعد فلا يقرب الحدود؟ نعم، يقف على الحدود ولا يجب أن يبعد حتى لا يقرب الحدود. فتبين أن المسجد الحرام لا يعني الحرم كله، هذا في القرآن. وأما في السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فهل تقولون إنه يجوز للإنسان أن يشد الرحلة إلى مسجد الشعب، إلى مسجد الشعب هناك، أو إلى مسجد الجودرية مثلا، أو إلى مساجد الحرم الأخرى؟ هل يجوز أن يشد الرحلة إليه؟ لا يجوز إلا إلى ثلاثة مساجد. والمساجد التي تشد الرحال إليها هي المختصة بالتضعيف، ومن أجل التضعيف فيها شرع شد الرحال إليه. هذان دليلان وله أدلة، لكن هذا ليس موضع بسطها، لأن مسألة النساء هامة جدا. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النساء إذا أتينا إلى المساجد، يقول: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فما هو فحوى الحديث وإشارته؟ فحوى الحديث وإشارته أن البعد من الرجال خير من القرب منهم، وإن كان القرب منهم بالنسبة للصفوف أفضل لتقدمه. ولكن هذه الأفضلية عورضت بما هو أفضل منها، وهو البعد عن الرجال. وإذا كان هذا ما يدل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني أن المرأة يجب أن تبتعد عن الرجال حتى في أماكن العبادة، أو أن المشروع في حق المرأة أن تبتعد عن الرجال حتى في أماكن العبادة. أما أماكن التعليم فالأمر فيها أشد، والابتعاد عن الاختلاط فيها أوكد. ولهذا لما جاءت النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا: يا رسول الله، إن الرجال قد غلبونا عليك وإننا نريد أن تعلمنا مما علمك الله، هل قال لهن: احضرن عندي وأنا أعلم الرجال؟ لا، ولكنه وعدهن يوما في بيت إحداهن يأتي إليهن ويعلمهن مما علمه الله. وهذا دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تدرس في مدارس مختلطة بين الرجال والنساء، وإلا لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يوفر الزمن لنفسه فيقول للنساء احضرن مجالس الرجال، لأن مقام التعليم أعظم من مقام المشاركة في الصلاة. المشاركة في الصلاة تأتي المرأة وتؤدي الصلاة وتنصرف، لكن التعليم يكون فيه أخذ ورد وكلام وتوجيه السؤال وإجابة عليه وإقامة للمرأة حتى تجيب وما أشبه ذلك مما خطره عظيم. ولقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم انتظر. قالت أم سلمة: نرى ذلك من أجل أن يخرج النساء، كل ذلك لئلا يختلط الرجال والنساء في الطريق في خروجهم من المسجد. وأتي الآن إلى أبواب الحرم تجد التلاصق والمحاكاة بين الرجال والنساء. وإنني أوجه النصيحة إلى إخوان المؤمنين الذين ما قدموا في هذا الزمن إلى هذا المكان إلا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، أوجههم إلى أن يرجون رحمة الله، إلى أن يرجوا رحمة الله ويخافوا عذابه بحفظ نسائهم وحماية أراضهم وإقامة غيرتهم. لا تختلط نساؤهم بالرجال، إذا عرفوا أن المسجد الحرام زحام من الرجال فليقولوا للنساء: بيوتكن خير لكن، بل ليقولوا ذلك مطلقا: بيوتكن خير لكن، لأن الأمر عظيم. وأسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على تنفيذ ما تدل عليه الشريعة الإسلامية في مثل هذه الأمور. المهم أن هذه المسألة يا إخواني يجب الحذر منها، من الاختلاط بالنساء أو المزاحمة لهن، وهن المأمورات أولا بأن لا يزاحمن الرجال وأن يبتعدن عن مزاحمة الرجال. كذلك لا يجوز للمرأة أن تأتي إلى المسجد سواء المسجد الحرام أو غيره وهي متبرجة أو متطيبة أو كاشفة وجهها، لأن الوجه كما أشرنا إليه فيما سبق يجب ستره عن غير المحارم والزوج، ولا يجوز إبداؤه كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن على النساء أن يلاحظن أنه لا يجوز أن تأتي امرأة بجرة من الطيب وتمسح بها أيدي النساء اللاتي في المسجد، أو أن تأتي ببخور تبخر به النساء اللاتي في المسجد. لماذا؟ لأن معنى ذلك أن ترجع المرأة من المسجد متطيبة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد الصلاة إذا كانت قد أصابت بخورا، فما بالك بالأطياب التي هي أطيب من البخور؟ يكون النهي عنها من باب أولى، والخطورة فيها أشد وأعظم. ومن المحرم الذي لا يختلف فيه العلماء فيما أعلم أن تبرز المرأة كلي يديها وذراعيها كما نشاهده وتشاهدون، وأنتم تجد المرأة على يدها من الأسورة شيئا كثير. والشيء الجديد أيضا الذي لم يتأثر أو لم يتغير لونه ولا معانه بالماء والعرق، بل هو على جدته، تبديه المرأة كأنما تقول للرجال: انظروا إلى الحلي علي، مع أن الرب عز وجل الذي هو خالقها يقول في كتابه العظيم، يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ما قال لا يضربن ليرى، ليعلم. والرؤية أشد فتنة من العلم. وإذا كان الله نهى المرأة أن تضرب برجلها لئلا يعلم ما تخفي من زينتها، وهي تخفي الزينة، فما بالك بالمرأة التي تطلع أو تخرج ذراعيها المملوئين بالذهب وبالساعة وبما يسمونه الجبلة وما أشبه ذلك. نعم. والحاصل أن ضرر النساء عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك في أمته فتنة أضر على الرجال من النساء. فعليكم يا عباد الله بحماية نسائكم، وإذا خرجت إلى المسجد أو إلى السوق فإنها تخرج غير متبرجة ولا متطيبة حتى يسلم الناس من فتنتها وتسلم هي من فتنتها، والله المستعان. والآن يحترم الحديث مهم في هذا الموضوع. نعم. وأنت جاء حتى نشوف. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم عندما خروج النساء، انفراد النساء مع الرجال عندما خروج من المدينة، فقال للنساء ليس للنساء وسط الطبيب. فيصف الحديث يقول أن كانت إحدانا تحت ثوبها بالحائطين. يقول فجعل النساء يمشين على جوانب الطريق حتى إن المرأة لا يعلق ثوبها بالجدار من شدة لصوقها به. وهذا أيضا يدل، لكن الحديث لا أحضرني إسناده الآن، وهذا يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تمشي في وسط الشارع مع مرور النساء به، بل عليها أن تفتح الطريق إلى الرجال وأن تكون على جوانب الطريق. نعم. إيش؟ نعم، مرور الرجال ومرور النساء أيضا، حتى إذا مرت المرأة تكون على جانب الطريق. نعم. ولكن اقرأ آخر. إذا طلبت المرأة أن تخرج إلى المسجد فلا تمنعها بشرط أن يكون غرضها المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أما لو علمت أنها تريد أن تتفرج على السوق وعلى من في المسجد فلك أن تمنعها. وكذلك لو خشيت الفتنة بأن يكثر في الأسواق من يتعرضون للنساء فلك أن تمنعها خوفا من هذه الفتنة. وكذلك لو أبت أن تخرج إلا متبرجة أو متطيبة فلك أن تمنعها أيضا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وليخرجن تفلات، وقال ومنع المرأة هو نفسه عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء. وليكن لديكم معلوما بأن الأسئلة الشفوية ممنوعة منعا باتا. نعم. يقول إنه أيضا مما شاهده من المنكرات أن الرجال ينامون إلى جانب المرأة، الرجل ينام إلى جنب المرأة في الحرم. شاهدتم ذلك؟ طيب. قد يقول قائل هذه المرأة امرأته، ولكن الجواب على ذلك أن نقول إن كانت امرأته فليس من الحياء أن ينام إلى جنبها في المسجد الحرام. إذا أراد أن ينام إلى جنبها فليكن على السرير في الفراش في البيت. إن كانت غير امرأته فالأمر خطير جدا، لأن النائم كما تعلمون قد يتقلب، أليس كذلك؟ فإذا تقلب وأحس بجسم فربما تحصل الفتنة. وهذا أيضا منكر عظيم، يجب على الإنسان أن يمنع نساءه من النوم في المسجد في المسجد الحرام إلى جنب الرجال. قال إن عدم النوم في المسجد بالنسبة للمرأة أحسن، إذا نامت في بيتها فهو أحسن لها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولكن يجب علينا نحن أيضا أن نعترف بالواقع، وأنك لو نصحت امرأة رجل لأقام الدنيا عليك وأقعدها وقال: هذا الرجل لا يريد إلا الفتنة بامرأته مثلا. ولهذا يجب أن الإنسان يستعمل الحكمة في هذه الأمور، يستعمل أقصى ما يكون في الحكمة، ويكون متأيدا متأنيا غير متسرع، ويكون أيضا رفيقا. واعلم أن الإنسان قد تقول له نفسه: أعمل غيرتك قبل أن تحمل عقلك، صح ولا لا؟ الإنسان اللي معه غيرة يمكن تقول الغيرة: أعمل غيرتك قبل أن تحمل عقلك. ولكن هل يستسلم لهذا الأمر من الغيرة؟ وش الواجب؟ أن يستعمل العقل ويقدمه على الغيرة، ويعلم أو ويؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العمر. انتبه لهذا الكلام، هذا الكلام كلام خبير، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أنت قد تظن أن الشدة أولى وأبلغ في ذات المنكر، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا، إن الله لا يعطي بالذكر ما لا يعطي على العمر. وقد ضربنا أمثلة لرفق النبي عليه الصلاة والسلام بالعباد في غير هذا المجلس، ولا حاجة إلى الإطالة بإعادتها. فالإنسان إذا استعمل الرفق واللين والتوجيه الحسن فإن الفطرة السليمة تقبل الحق. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، بعد فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. الفطرة تقبل الحق.